الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء الثاني من شهر ذي القعدة عام 13400 في يوم الخميس، ونكمل فيه ما تكلمنا فيه فيما سبق من سورة التكوير، حيث قال الله عز وجل: فلا أقسم بالكنس، الجوار الكنس. قوله تعالى فلا أقسم، قد يظن بعض الناس أنها نافية، أن لا نافية، وليس كذلك، بل هي مثبتة للقسم، ويؤتى بها في مثل هذا التركيب للتأكيد. فالمعنى أقسم بالخنس، والخنس جمع خانسة، وهي النجوم التي تخنس أي ترجع، فبينما تراها في أعلى الأفق إذا بها راجعة إلى آخر الأفق، وذلك والله أعلم لارتفاعها وبعدها، فيكون ما تحتها من النجوم أسرع منها في الجري بحسب رؤية العين. وقولها الجواري أصلها الجواري بالياء، لكن حذفت الياء للتخفيف. والكنس هي التي تكنس أي تدخل في مغيبها، فأقسم الله بهذه النجوم، ثم أقسم بالليل والنهار، فقال: والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس. معنى قوله عسعس يعني أقبل، وقيل معناه أدبر، وذلك أن الكلمة عسعس في اللغة العربية تصلح لهذا وهذا، لكن الذي يظهر أن معناها أقبل، ليوافق أو ليطابق ما بعده من القسم، وهو قوله والصبح إذا تنفس. فيكون الله أقسم بالليل حال إقباله، وبالنهار حال إقباله. وإنما أقسم الله تعالى بهذه المخلوقات لعظمها وكونها من آياته الكبرى، فمن يستطيع أن يأتي بالنهار إذا كان الليل، ومن يستطيع أن يأتي بالليل إذا كان النهار. قال الله عز وجل: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن آياته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فهذه المخلوقات العظيمة يقسم الله بها لعظم المقسم عليه، وهو قوله إنه لقول رسول كريم. إنه أي القرآن لقول رسول كريم، هو جبريل عليه الصلاة والسلام، فإنه رسول الله إلى الرسل بالوحي الذي ينزله عليهم. ووصفه الله بالكرم لحسن منظره، كما قال تعالى في آية أخرى: ذو مرة فاستوى. ذو مرة، قال العلماء المرة الخلق الحسن والهيئة الجميلة، فكان جبريل عليه الصلاة والسلام موصوفا بهذا الوصف كريم. ذي قوة عند العرش مكين، ذي قوة، وصفه الله تعالى بالقوة العظيمة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم رآه على صورته التي خلقه الله عليها له 600 جناح، قد سد الأفق، الأفق كله من عظمته عليه الصلاة والسلام. وقوله عند ذي العرش أي عند صاحب العرش وهو الله جل وعلا، والعرش فوق كل شيء، وفوق العرش رب العالمين عز وجل. قال الله تعالى رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. فذو العرش هو الله. وقوله مكين أي ذو مكانة، أي أن جبريل عند الله ذو مكانة وشرف، ولهذا خصه الله بأكبر النعم التي أنزلها الله على عباده وهو الوحي. فإن النعم يا إخواني لو نظرنا إليها لوجدنا أنها قسمان، نعم يستوي فيها البهائم والإنسان، وهي متعة البدن، الأكل والشرب والنكاح والسكن، رحمك الله، هذه النعم يستوي بها الإنسان والحيوان، أليس كذلك؟ الإنسان يتمتع بما يأكل وبما يشرب وبما ينكح وبما يسكن، والبهائم كذلك. نعم أخرى يختص بها الإنسان وهي الشرائع، الشرائع التي أنزلها الله على الرسل لتستقيم حياة الخلق، لأنه لا يمكن أن تستقيم حياة الخلق أو تطيب حياة الخلق إلا بالشرائع. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. المؤمن العامل بالصالحات هو الذي له الحياة الطيبة في الدنيا والثواب الجزيل في الآخرة. والله لو فتشت الملوك وأبناء الملوك والوزراء وأبناء الوزراء والأمراء وأبناء الأمراء والأغنياء وأبناء الأغنياء، لو فتشتهم وفتشت من آمن وعمل صالحا لوجدت الثاني أطيب بالا وأطيب عيشة وأنعم بالا وأشرح صدرا، لأن الله عز وجل الذي بيده مقاليد السماوات والأرض تكفل، قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. تجد المؤمن العامل الصالحات مسرور القلب منشرح الصدر راضيا بقضاء الله وقدره، إن أصابه خير شكر الله على ذلك، وإن أصابه ضده صبر على ذلك واعتذر إلى الله مما صنع، وعلم أنه إنما أصابه بذنوبه فرجع إلى الله عز وجل. قال المؤمن، قال النبي عليه الصلاة والسلام عجبا للمؤمن إن أمره كله خير. وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وصدق النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أكبر نعمة أنزل الله على الخلق هي نعمة الدين الذي به قوام حياة الإنسان في الدنيا والآخرة. وأنا أسألكم الآن ما هي الحياة؟ هل هي حياة الدنيا أو حياة الآخرة؟ حياة الآخرة. الدليل قوله تعالى في سورة الفجر يقول يا ليتني، أتم الآية، قدمت لحياتي. الدنيا ما هي شيء، الحياة حقيقة حياة الآخرة. والذي يعمل للآخرة يحيا حياة طيبة في الدنيا كما تلوت عليكم الآية. فصار المؤمن العامل للصالحات هو الذي كسب الحياتين، حياة الدنيا وحياة الآخرة، والكافر هو الذي خسر الدنيا والآخرة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. يقول عز وجل ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، مطاع ثم أي هناك، أمين على ما كلف به. من يطيعه؟ جبريل هو المطاع، فمن الذي يطيعه؟ قال العلماء تطيعه الملائكة، لأنه ينزل بالأمر من الله فيأمر الملائكة فتطيع، فله إمرة وله طاعة على الملائكة. ثم الرسل عليهم الصلاة والسلام الذين ينزل جبريل عليهم بالوحي لهم إمرة وطاعة على المكلفين، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. مطاع ثم أمين. ولما أقسم الله عز وجل على أن هذا القرآن قول هذا الرسول الكريم الملكي، في آية أخرى بيّن الله سبحانه وتعالى وأقسم أن هذا القرآن قول رسول كريم، في قوله تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. وما هو بقول الشاعر؟ فهل الرسول هناك هو الرسول هنا؟ الجواب لا، الرسول هنا في سورة التكوير رسول ملكي أي من الملائكة وهو جبريل، والرسول هناك رسول بشري وهو محمد عليه الصلاة والسلام. والدليل على هذا واضح، هنا قال: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. وهذا الوصف لمن؟ لجبريل، هو اللي عند الله، أما محمد عليه الصلاة والسلام فهو في الأرض. هنا قال: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. وما هو بقول شاعر؟ رد لقول الكفار الذين قالوا إن محمد شاعر، ولا بقول كاهن. أيهما أعظم قسما؟ فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة، أو فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم، أي أعظم؟ الثاني أعظم، ما في شيء أعم منه. بما تبصرون وما لا تبصرون، كل الأشياء إما نبصرها أو لا نبصرها، إذن أقسم الله بكل شيء. وهنا أقسم بالآيات العلوية: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل والنهار، هذه آيات علوية أفقية سبحان الله، تناسب الرسول الذي أقسم على أنه قوله وهو جبريل، لأن جبريل من عند الله. إذا قال قائل: كيف الله يصف القرآن بأنه قول الرسول البشري والرسول الملكي؟ نقول: نعم، الرسول الملكي بلغه إلى الرسول البشري، والرسول البشري بلغه إلى الأمة، فصار قول هذا بالنيابة، قول رسول قول جبريل بالنيابة، وقول محمد بالنيابة. من القائل الأصلي؟ الأول هو الله عز وجل، هو الله. فالقرآن قول الله حقيقة، وقول جبريل باعتبار أنه بلغه إلى محمد، وقول محمد باعتبار أنه بلغه إلى الأمة. واضح أخوان؟ طيب، قال الله تعالى: وما صاحبكم بمجنون. من المراد بصاحبكم؟ محمد رسول الله عز وجل. وتأمل أنه قال ما صاحبكم ولم يقل وما محمد، كأنه قال: ما صاحبكم الذي تعرفونه وأنتم إياه دائما صاحب، بقي فيهم 40 سنة في مكة قبل النبوة يعرفونه ويعرفون صدقه وأمانته، حتى كانوا يطلقون عليه اسم الأمين، اسم الأمين. ما صاحبكم بمجنون، يعني ليس مجنونا، بل هو أعقل العقل عليه الصلاة والسلام، أكمل الناس عقلا بلا شك، وأسدهم رأيا. طيب، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه، أي رأى جبريل بالأفق المبين، أي البين الظاهر العالي، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى جبريل مرة على صورته التي خلق عليها مرتين، مرة في غار حراء، ومرة في السماء السابعة لما عرج به عليه الصلاة والسلام. ولقد رآه بالأفق المبين، أي الرؤيتين هذه؟ رآه بالأفق المبين، هل هي الرؤية التي في غار حراء أو الرؤية التي فوق السماء؟ في غار حراء، إذن يقول رآه بالأفق، إذن محمد في الأرض. وما هو على الغيب بضنين، يعني ما محمد صلى الله عليه وسلم على الغيب، يعني على الوحي الذي جاءه من عند الله بمتهم، ظنين بالضاء المشالة أي بمتهم من الظن وهو التهمة، وفيها قراءة بظنين بالضاد أي ببخيل، فهو عليه الصلاة والسلام ليس بمتهم في الوحي ولا باخل به، بل هو أشد الناس بذلا لما أوحي إليه، يعلم الناس في كل مناسبة، وهو أبعد الناس عن التهمة لكمال صدقه عليه الصلاة والسلام. وما هو بقول شيطان الرجيم أي ليس بقول أحد من الشياطين وهم الكهنة الذين توحي إليهم الشياطين الوحي ويكذبون معه ويخبرون الناس فيظنونهم صادقين. ثم قال: إن هو إلا ذكر للعالمين. وندعو الكلام على بقية السورة إلى جلسة أخرى لئلا ينتهبنا الوقت عن الأسئلة، ونبدأ الآن بالأسئلة، ولكل واحد سؤال واحد واحد. يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. فضيلة الشيخ، بعض الناس هدانا الله إياهم يقول يتأخر في البيت حتى تقام الصلاة، وحتى أنه يجلس الإمام للتشهد الأخير، ويأتي يقول أدرك الجماعة، فضل الجماعة وأدرك الجماعة بإدراكنا التشهد، فما رأيك؟ رأينا أن هذا محروم غاية الحرمان، والإنسان إذا لم يدرك من صلاة الجماعة إلا التشهد ليس مدركا لصلاة الجماعة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فمفهومه أن من أدرك دون ذلك فليس مدركا لها، فيجب أن ينصح هذا الرجل ويبين له الحق لعل الله يهديه لذلك. نعم. غير هذا الشيخ، هي بنت لي مريضة وفاتها بعد رمضان العام وكبت من لجنة المرض، وعقب تعافت صامت، تقول عليه صدقة ولا ليس عليها صدقة، لقول الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ولم يذكر الله الصدقة. لكن أقول نعم، ليس عليها شيء، ما عليها شيء، ما عليها إلا الصيام. بعدين هي مريضة تقدر الحج يعني من قلبها، يصح ندفع عنها حجة ولا فريضة؟ هي. أي نعم يصح نعم. في حجة عندي تخبر أحد أخذها؟ والله الآن ما خبر أحد، لكن إن بغش ها أقول تمرنا بعدين إن شاء الله. إن شاء الله. واللي قلت أحد عطه إياه. طيب يحج عنها إلى صار ما تقدري. إيه. شكرا. عطني. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ: ما حكم تقديم كفارة فطر شهر رمضان كاملا لامرأة حامل كانت تتوقع عدم قدرتها على الصيام، ولكنها صامت الشيء اليسير منه ولا تحصي عدد الأيام التي لم تصمها؟ الواجب عليها أن تتحرى الأيام التي أفطرتها وتصومها. حفظك الله، ما حكم ذهب يعني يعالجون الولد الصغير بما يسمونه بالأخية، فعلما بأن هذه المرأة تعلم بما أنه فيه أخيته أو لا بمص إصبعه الإبهام، فما حكم هذا الذهاب إلى هذه المرأة؟ إذا كانت هذه المرأة تعالج بأشياء حسية معلومة فلا حرج، لأنه قد يكون عندها مع التجارب والممارسة عندها علم بآثار هذا المرض وطبيعة هذا المرض، فإذا كانت تعطيكم أدوية معروفة محسوسة صوت فهذا لا بأس به. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يكثرون، هل المراد كقوله ولا يسرقون أم أنه بس مجرد يعني؟ المراد بقوله ولا يكتوون يعني لا يطلبون أحدا أن يكويهم، وكذلك لا يسرقون لا يطلبون أحدا أن يقيهم. وأما لو كواك إنسان بدون طلب منك فإنك لا تخرج عن هؤلاء 70,000. يا شيخ حفظك الله، رجل معه جماعته أراد السفر في نهار رمضان مع نفس الجماعة هذه، واقع امرأته في نفس النهار اللي بيسافر فيه وسافر في بلده. في بلده، نعم. هل عليه شيء يا شيخ؟ اي نعم، عليه أولا الإثم، وعليه أن يقضي هذا اليوم، وأن يكفر كفارة الجماع في نهار رمضان، لأن الرجل لا يجوز أن يترخص برخص السفر إلا إذا غادر البلد. قبل مغادرة البلد هو مقيم، فبلغه بهذا. الإشكال يا شيخ في بعض الصحابة وردت عنهم أنهم أفطروا في نفس هذا، يعني ورد عن أنس رضي الله عنه أنه كان لما أراد أن في الفسطاط، أنه لما أراد أن يسافر والسفينة على الشاطئ أتى بسفرته وأفطر، لكن هذا خلاف ما عليه عامة الصحابة، والله عز وجل يقول أو على سفر. نعم. فضيلة الشيخ، كيف يتم إخراج زكاة الرواتب الشهرية؟ إيش؟ كيف يتم إخراج زكاة الرواتب الشهرية؟ نعم. وزكاة صداق المرأة. وهذا الرجل، عودا على السؤال الجواب الأول، هذا الرجل كان طالب علم وفهم من هذا الحديث أنه جائز له، فليس عليه شيء، مع أني أنا أرى أن الواجب على طلبة العلم الصغار أن لا يتسرعوا في إفتاء أنفسهم، لأنهم ما عندهم إدراك حتى يبحثوا مع العلماء. نعم. كيف؟ ليس عندنا علم، لكن خشي. خشي إيش؟ طيب. طيب. أرأيت لو اشتهى وهو لا يريد السفر، هل يمكن من ذلك؟ ما يمكن. نعم. كيف يتم إخراج الرواتب الشهرية؟ نعم، إخراج الزكاة في الرواتب الشهرية، إن كان الإنسان كلما أتاه الراتب وإذا هو قد أنفقه حيث ما يبقى إلى الشهر الثاني، فهذا ليس عليه زكاة، لأن من شروط وجوب الزكاة تمام الحول. وإن كان يدخر، يعني مثلا ينفق نصف الراتب ونصف الراتب يدخره، فعليه الزكاة كلما تم الحول يؤدي زكاة ما عنده. لكن هذا من فيه مشقة، فيه مشقة أن الإنسان يحصي كل شهر بشهره، درءا لهذه المشقة يجعل الزكاة في شهر واحد للجميع، لجميع ما عنده من المال. مثلا إذا كان يتم الحول أول راتب في شهر محرم، إذا جاء شهر محرم الذي يتم به حول أول راتب يحصي كل اللي عنده ويطلع زكاته، فتكون الزكاة لأول شهر واقعة عند تمام الحول، وتكون لما بعده معجلة، والتعجيل جائز. النصاب بالنسبة للفضة 56 ريال فضة أو ما يعادلها من الورق، ويسأل عن هذا الصيارف، يقال مثلا كم قيمة 56 ريال فضة من الورق، فإذا قالوا قيمتها مثلا 500 كان النصاب 500، وإذا قالوا أقل وأكثر فعلى حسب. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. السلام عليك يا شيخ. هذا رجل عنده مزرعة لم يطري بباله بيعها ولا عرضها، إنما عرض له من أغراه فباعها بأقساط تمتد على 10 سنوات، كل سنة قسط، كيف يزكي هذا؟ قبل أن يبيعها ليس عليه فيها زكاة، لأنها ليست عروضا، بعد بيعها تكون زكاته زكاة دين، زكاته زكاة دين، بمعنى أنه إذا استوفى شيئا أدى زكاته لسنته، إذا استوفى في الثاني في السنة الثانية يؤدي زكاته لسنتين، وإذا انقبض الثالثة يؤديه لثلاث سنوات، وهكذا. شيخ، هل ورد عن وضع، هل ورد شيء في وضع المسواك بين الأصابع في الصلاة؟ إذا كان لم يرد، ما حكم عمل هذا؟ لا أعلم أنه ورد أن الرسول يجعل أصبعه، يجعل سواكه لا في أذنه ولا بين أصابعه. أما الحكم في هذه المسألة فلا ينبغي أن يضعه بين أصابعه، لأنه يشغله، إذ أنه يحتاج إلى مراقبة. ضيف الشيخ، إذا تجشأ الإنسان أو تثاءب فهناك ذكر معين يقوله؟ لا، إذا تجشأ الإنسان أو تثاءب فليس له ذكر، خلافا للعامة. العامة إذا تجشأ الإنسان يقولون الحمد لله، والحمد لله على كل حال، لكن لم يرد أن التجشي سبب للحمد. كذلك إذا تثاءبوا قالوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا لا, لا, لا أصل له، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفعل ذلك. لكن قد يقول قائل، أليس التجشي نعمة؟ والنعمة يستحق عليها الله عز وجل الحمد. قلنا بلى، هو نعمة، لكن لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يحمد الله إذا تجشى. وإذا لم يرد فإنه ليس مشروعا، بناء على قاعدة معروفة عند العلماء، وهي أن كل شيء وجد سببه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يفعله ففعله ليس بسنة، لأن فعل الرسول سنة وتركه سنة. فالتجشي موجود ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يحمد الله عليه، إذن ترك الحمد هو السنة. كذلك الاستعاذة من الشيطان الرجيم عند التثاؤب، قد يقول قائل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان، وقد قال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. قلنا إن المراد بقوله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، معناه إذا هممت بمعصية أو بترك واجب فاستعذ بالله، لأن الأمر بالفحشاء ممن؟ من الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، فإذا حصل هذا النزغ فاستعذ بالله. أما التثاؤب فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، فإن عجز فليضع يده على فيه. لم يقل إذا تثاءب أحدكم فليستعذ بالله، مع أنه قال التثاؤب من الشيطان، ولم يقل إذا تثاءب أحدكم فليستعذ بالله، فدل هذا على أن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند التثاؤب ليست بسنة. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المستخدم، هل هو يزكى أم يزكى؟ إيش؟ الذهب المستخدم. أي نعم، الذهب المستعمل أو الذي يستعمل ويعار، أو الذي باق لا يستعمل إلا عند المناسبات، كله فيه زكاة على القول الراجح الصحيح. وبعض العلماء يقول المستعمل ليس فيه زكاة، لكن الصحيح أن فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وهو 85 جراما وما دون ذلك فليس فيه زكاة. من فضلك اقلب الشريط.